الجديد يعني الحديث والقديم. يفضل ان عدوها ليلة حدث من مدريبكم بس في مركز في مركزكم. لا هي في مركزكم ملقاها في جبر منظرة واصبحت يعني قريبة. انما في برضو حاجة جنسيتها واحدة منها شوية حدثت في سرانيس العرب مركز في بيوش. كويسة اوي البلد دي. الحادثة حدثت في فرانيس العرب ابتدأت في فرانيس العرب مركز السنبلاوين وانتهت في اسكندرية. عنوان القصيدة حتتين القصة بيتين شعر وحديث نبوي. اما البيتين الشعر اصبر فبالصبر خير لو علمت بيجي لطبت نفسا ولم تجزع من الألم. اصبر اصبر يا عيني يا عيني الله يكرمك. اصبر فبالصبر خير لو علمت به لطبت نفسا ولم تجزع من الألم واعلم بأنك إن لم تصطبر كرما صبرت قدرا على ما خط بالقلم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنا عاوز أسمع وش الكلوبات بس مش عاوز أسمع عبر صوت رجالة لأني بعيد لما رجالة تتكلم والعيل اللي جنبه راجل بيتكلم العيل يحط دماغه تحت الكمبيوتر لما يخلص وخلاص. لما يخلص لله مش لما يموت. حاضر يا عم. في طرانيس العرب سنة 1893 كان موجود راجل اسمه فريج أبو راضي. وفريج أبو راضي هذا كان من الجماعة اللي واخدين عهد على الشيخ منصور الشبراوي أبو هيكة. وكان رجلا يحب الله ورسوله ويتعشق آل بيته. وطبعا اللي بيتعشق ناس بيتأثى بهم، بيجعلهم قدوة. أرى حب أهل البيت عندي فريضة، أحب أهل البيت عندي فريضة، على رغم أهل البعد تورثني القربة. يا سلام فما اختار خير الخلق منا جزاءه على هديه إلا المودة في القربة. قد اختار خير الخلق منا جزاءه على هديه إلا المودة في القربى. الشيخ بريك ده عاش لحد سن 28 سنة، وبعدين راح في بلد من اعمال برضه يظهر مركز السنبلاوي او غالبا مركز المنصورة اسمها النسيمية او قوم بني مراس بمعنى تانية، ويا الشيخ في ليلة فلقى اللي بتحط لهم يغسلوا ايديهم بنت في رقبتها سبحه كده صغيره، وبعدين زي ما تقول هو مسك الصابونه وحاطط يعني عينيه في الارض كده، قامت هي ما خدتش بالها واتوانت عليه شويه، فبيشيل عينه عشان يقول لها حطي، فصادفت رموش عينيها فتلاقى الرمشان. اللي لمس سلك باع الملك عشيا البات. سلك باع الملك عش غلبان، وما ضالوا عالسرك بعد ما كان بقى تعبان. لسه هتدلع بعد 55 سنة ونص. هو ده ليه ما اتدلع الشايح ده؟ اللي لمس سلك باع الملك عاش غلبان، علم له عالسرك وصل الدرك من اشجان، بادي ضرب رمزي قد للي قدر غلبان، بدرك كفكات باني لحب من الاخوان، كانت كهربا لمس طلعت شمس للغلبان. ضرب بريئة

في كومباني مراس، وروح الشيخ وروح صاحبنا قال له ولكن حالته بدأت في التكسف، كل يوم يضعف عن يوم. روح كان ويا الشيخ نسينا الشيخ منصور ابو هيكل مش تبروح. مالك يا شيخ فريك؟ ابدا يا عمي مش حاجه ابدا. القران بيقول اقتلت نفسا زكيه، انما انا اقول لك اقتلتك نفس زكيه. البنت كانت اسمها زكيه. ابدا يا عمي قال له ايه انت مرتبك ليه؟ جه واحد افندي موظف يعني كويس قوي قال له اسمع يا محمد ايه؟ غني حاجه على حال صاحبنا اطمنه. كان اسمه محمد المرصفي. قال الكفى المحبون في الدنيا عذابهم. يا سلام. المحبون في الدنيا عذابهم تالله ما عذبتهم بعدها سقر. بل جنة الخلد مأواهم مزخرفة ينعمون بها حقا بما صبر. قل كيف لا وهم حب وقد كتموا مع العفاف بهذا يشهد الخبر. أنا يا عم والله العظيم يا عمي والله العظيم أنا يعني أنا ده حاجة غصب عني والله يا عمي. قال يا ابني القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. يا محمد ليه يا مرصبي؟ روح اكتب زكية أم سيد للأستاذ الشيخ فريد أبو رابط. الاستاذ محمد المرصدي رجل الاعيان راح خطب ودفع المهر وثلاث اسابيع وراحت الست زكيه عند صاحبنا تراني سعر. كان عنده فدانين اتنين وسبعه قريط واتنين وعشرين سهم ونص. انا ماليش حاجه فيني ده كانت ده تكليف صراحه. بعد شوية ايام مات الشيخ منصور ابو هيكل فاسف عليه المريد اسفا شديدا. ولو ان الشيخ عثمان الله يرحمه راح كراني الخليفة ونعم الخلف، بس حب الشيخ فريق ابو راضي في الشيخ منصور ابو هيكل خلاه غفل عن عثمان ابنه وانشغل بالزراعة. فكان يزرع الخضار الفدانين والكسر دول خضار ومغضيينه اكل ويدوب هو وزكية ياكلوا منهم وكل اللي جاي بعد كده منفق في سبيل الله. وجيه في يوم في سنة من السنين زرعهم بصل. لما زرعهم بصل البصل سنة دي ضرب اللي ينضرب من 3.5 جنيه وهم جابوا 280 انفار. فان بيعهم على طول. ده الحساب بالضبط 280 انفار وكام؟ 24 كيلو ونص. كم بس يعني متعودين السيرة الكيلو دي عشان بيتحفظ. كانت النتيجة ان هو الحقيقة الاوضه البيت اللي كان بيجي فيه الشيخ لما فضي اغتياله ان فوانيس كلها ما عادش لها لازمه ومش عاوز يخش البيت ده. شوف من شده الاخلاص للعم. قال انا ان شاء الله يا زكية انا عاوزين نروح المنصورة نفتح اي حاجة هناك نبقى مجاورين حتى الشيخ حسنين وسيدنا الشيخ ابو الدبل والشيخ البهلول ويسروا عنا لان انا متعب او بوفات سيدنا الشيخ مطلوب. وفتح دكان بسيط جدا مسافة سنتين ونص كان وكان فيها بيجي 10,000 جنيه ببعض. وعنده ولد سماه فرج وبقى سن فرج ده 10 سنين وده يقول له يا بيه هات لي كذا يا بيه وده يقول له هات لي كذا يا بيه وده يقول له هات لي كذا يا بيه. قال يا نهار اسود بيه هي نبت ابليس جت منين الا من الحته دي اعمل ايه اسيب الفلوس ارميها اطلع حربان من الدكان. وكان بقى الفدانين الاخرين وحطهم في ايه؟ في الدكان. دخل يصلي في سيدنا الشيخ العجمي وحامل الهم وزهقان قوي بص لقى بنت حطت ايدها على كتفه كده وجت في ودنه وقالت صلوا على من له الشجرة مالك. قالت له لا تقطع النعمة الإحسان عن أحد. لا تقطع النعمة الإحسان عن أحد. لا إله إلا الله. الله أكبر. ما دمت تقدر فالأيام تارات. يا سيدنا. واحمد فضيلة صنع الله. إليك لا لك عند الناس حاجات. مفهوم معنى الكلام ده؟ يعني احمد ربنا اللي جعل حاجات الناس إليك ولا جعلكش انت عند الناس حاجات. فما كان من امره لنا هو بيستقبل القبلة قال اللهم اجعلني محل حاجات عبادك. وصلى العشاء وراح بات وصبح الصبحية لسه فاتح الوكالة ولا جاش ولا عامل لسه واذا روح جاي له يعيط. السلام عليكم يا بيه. قال عليكم السلام يا ابني خير تعلم ايه؟ قال والله الجاموسه بتاعتي ماتت امبارح وهي اللي كانت بتسقي الاولاد لبن وكنا بنعرف عليها البراطين اللي احنا مأجرينهم. قال له بس ثمن الجاموسه قد ايه؟ قال له من 50 ل 60. قال له خد 70 اهم هات لك جاموسه. يا دوب مشي من هنا وجي واحد قال له اسعدت بيها انا اجر فدير الدوره من واحد مفتري وعاوز ياخد الارض الدوره من الارض وانا معليش فلوس. قال له فدير يا ابني بتاع ايه؟ قال له بتاع 7 جنيه. قال له خد 20 اهم. وربنا حول عليه حاجات الناس وهو في غاية الانسجام. خاب من لم يوحد الله. ما عندوش وقت ده بيشيلهم من هنا. شيلهم خالص بدل الله بدور. يقول عن ابو اللي حزنت. أمانة يا بدري تسمح لي بساعة معاك. واحد. حاله هكذا حتى العمار اخرين شكوا في عقليته، فبقوا اخرين يلعبوا ايه في الدكان وياخدوا فلوس، وكل يوم ثلاثة يطلع عامل، لما فضل عنده عامل واحد. في يوم من الايام اجلس ليس بالله ودخل عليه راجل مكسوب، انما حالته شلش، حال دقنه بالموس وشلمه ودهن وشه وراسه طين ولابس شوال عامله زي الكاكولا وحاطط عليه تنتنه وتخرج وحالته ما يتضرش. السلام عليكم. قالوا عليكم السلام، اتفضل القهوه. شاكر ما بشربهاش. يا سيدي نجيب لك شاي. برضه ما بشربوش. طيب نفطر. قال له انت غالي جدا النهارده الخميس. الواحد المصري لازم يصوم الخميس والاثنين. قال له الله. امال سيادتك عاوز حاجه؟ قال له حاجه بسيطه كده، عاوز 250 جنيه و50 قرش توصيله. قال له طيب تقرب لك علي البكرة الصبح. قال له ما عنديش وقت، انا مش خدام ابوك. قال له طيب بس على ما يعني اجهزهم لك. قال له انا ايه اللي هيخليني انتظر؟ اسمع انا فاهمك، انت تتصلح عشان اخلي ليلة امك سودة. انا ما عنديش وقت الا لحد الساعة 6 العصر. السلام عليكم. قال له برضه انا عندي كلمتي، انا هدور لك على لحد الساعة 6 العصر، انما ما وفقتش برضه يبقى لي عذري، لازم تستنى لبكره الصبح. خلاها طلع من هنا وتم رايح على جماعة الجمل التجار الكبار بتوع المنصورة وقال لهم ان انا عاوز ارهن الدكان ده. قالوا له والله ما عندناش رهن لان الرهن حرام، ما لم ترهنه بيعه. قال لهم ماشي. فقوم عملوا جرد واشتروا الدكان ب 582 جنيه وكتب لهم عقد التنازل وخد الفلوس الساعة 2 بالظبط، وقعد على قهوة يستنى مين؟ الراجل ده. لما الله ضيع الدنيا ما يهموش. لما الله ضيع الدنيا ما يهموش، ولو صبح مش لاقي قوت يومه ما يغموش. لما الله لما الله ضيع الدنيا ميت ما يهموش، ولو صبح يحتاج قوت يومه ده ما يغموش، ولو أنامه ذهب مرمي ده ما يلموش. الساعة بقت 6 الا 5 وهو العصر ما صلاش. انا ماما صلي العصر راجل حقيقي هيعطلني ويمكن ما يجيش. هو طلع من هنا ودخل الجامع والراجل ده جه على الدكان. يا صاحب الدكان ده مش قلت لك صاحب الدكان مين يا عم؟ احنا اصحابه. لا كان في واحد تاني الصبح. قالوا والله باعه. ازاي يبيعوا عليه فلوس؟ والله ده ما وبيع، احنا خلصنا الموضوع ده، هتاكلوني؟ قالوا لهم ما مشيتش، احنا بناكلش بالجهاز ولا بالزفت، هنجيب لك عسكري ياخدك القسم على طول. العاصر يا مغرب الامين يبلع المبلغ. قالوا اتفضل يا سيدي، ادي 200 ورقتين اتنين ب 200 وادي 5 ورقات بعشرات وادي 50 ساخ. حاجه ثانيه، قال له ستر الله ولدك واحسن رفدك وانجز وعدك ووفى عهدك. قال له ستر الله ولدك واحسن رفدك وانجز وعدك ووفى عهدك. طبعا الرفد معناه العطاء، يعني واحسن عطائك. ولذلك القران ده صريح وبيقول بئس الرفد المرفوض، يعني العطاء. نعم، ومن عرف ده يعني عطاء. فكانت النتيجه انه تاني راي على زكيه هي وابنها فرج، وقال لهم بقى الاوضه الشقه اللي احنا فيها ام 4 جنيه دي ملهاش لازمه، احنا عايزين ناخد اوضه ب 50 ساك حسب الحاله. حتى فرشه اللي ملوش لازمه باعه وخلى حاجه كمان ضروريه ونقل في اوضه ب 75 قرش. يا رجائي ما تعلقش. سنتين اتنين كان ربنا سهل القرشين واشتغل هو وفرج في الخرسانة المسلحة. كل يوم الاتنين يجيب 24 قرش ياكلوا ويشربوا ويناموا مظبوطين من بعد صلاة العشاء لحد ما يقوموا يصلوا الفجر، وانسجام اخر ما يكون. عجبي يا ولا ناس يقتاتم بذكر الله، راكوا المطامع وعاشوا في امان الله، ويكرموا الضيف اكراما لوجه الله، عايشين بدون مال ولكن في انسجام على طول، الفقراء من المال ولكن اغنيا بالله. 5 سنين وفيصل واسمه ده فرج بقى سنه حوالي 22 سنة. اسمها زكية. ايه رأيك عاوزين نجوز الواد فرج؟ قالت له جوزه. جوزه. هو في بنات عالم بترمي بناتها ولا بتشحتها؟ جوزه منين؟ مش عيب يا فريق، انت عارف اللي فيه. يا ستي احنا علينا نخطب له والبقية على من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. الكلام كويس يا فريق، بس ان كان اللي اتكلم مجنون يكون المستمع عاقل. الراجل صاحب البيت بقاله شهرين يقرفنا وعاوز الاجرة بتاع الشهرين ولا احناش لاقيينها، يبقى هنجوز الواد ازاي؟ عم بصيلها وضحك ضحكة اطمئنان وثقة بالله، وقال لي ألا يعجز الله في أمر يدبره. لا يعجز الله في أمر يدبره، أقام السطيح وهد الشامخ لذلك. شيخ كمان دي والنبي. ايه الضحكه دي؟ ايه الضحكه العكاوي دي والنبي؟ يابا قال الراجل كان ساد ابنه قدامه لسه 5 6 قصع بيرموهم وجيه هو متاخر شويه بدري شويه. في واحد عند سيدنا الطميه كده بيشتغل في البلديه على حنفيه كانوا زمان طبعا بيبيعوا الميه واظن في موجود لحد دلوقتي برضه. يعني الواحد قاعد على الحنفيه بياخد له 3 جنيه في الشهر ويعبوا منه الميه الصبيحه بمليم. الراجل ده اسمه ثابت عبد الكريم وعنده من حياته بنت. البنت دي ولو ان ابوها غلبان الا ان يعني كانت حيلته بقى فوداها المدرسه لحد سنه ثالثه ساوي ولا قدرش على مصاريفها فحاشة في البيت. ولكنها كانت فتاه جذابه الملامح دقيقة التقاطيع سارعة الطول طويلة الشعور رقيقة الشعور مجلاء العيون ورضية الخدين قرمزية الشفاه كرزق المتقين. لؤلؤية السنايا تأخذ بالألباب إذا تكلمت. طويلة الجيد فضية عريضة الصدر ناهدة رقيقة الخصر نحيلة ثقيلة الريد في بدينة. الواد جاي من ال من ال الشغل العمارة اللي بيرموا فيها مسلح. البنت مودية اكل لابوها وجايبة العمود الفاضي وجاية. الواد شافة طيب خير عليكم سهل نور. اسمعي يا ستي. قالت له نعم يا ستي. قال لها انت جايه منين؟ قالت له الله جايه منين ايه؟ جايه من مطرح ما انا جاي. قال لها سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قالت له الله ايه يا سبحان الله؟ كل ما تقرب عليها تقول سبحان الله. ايه انا في حاجه يعني مش عاجبك؟ قال لها اما لو ربنا اداني فلوس كنت اجيب لك اوتومبيل. اوتومبيل عامل به ايه؟ اشتغل اشغلك سواق عليه؟ قال لها لا تركبي واجيب لك سرايا احسن من السرايا والله واعمل لي بيت شطرين. يا سلام يا رب يا رب يا رب سيئ عليك النبي يا رب يا رب يا رب يا رب. قالت له عن اذنك احسن ابويا شايفني يقول ايه؟ انا شايف ابوك فين؟ قالت له بنت الشيخ ثابت اللي بيشتغل على الحنفيه ده. وقالت سيده ماشيه ولكنه لولا الفقر المدقع والزمن المقزع لشغل بحبها شغل لا ينتع. ساعة ما روح البيت وقعد يكره ابوه قال له ايه رايك يا ابو فرج؟ احنا صممنا ان احنا نجوزك يا فرج. جوزني يابا. تجوزني منين؟ جوز منين يابا؟ خليني انا اعرف الحاله وادام راضي وما دام الحمد لله مانيش منحرف حضور اتجوز ليه؟ الا ما ربنا يفرجها وما اظنه يفرجها. قال له بس عليك تنقي العروسه وما لكش دعوه. قال له كان لازم عروسها وجهزها. قال له هذا فين يا ابني؟ خير ان شاء الله. قال انت عارف الراجل ثابت اللي قاعد على الحنفيه جنب سيده امه يابا؟ قال له ماله؟ قال له عنده بنت يابا حلوه. قال له الله، هي سميره بقت عروسه؟ قال له عروسه وبس يابا، دي بقت عروسه وعروسه وعريس كمان. الراجل طيب زي حالتنا، هروح انا وانت نخطبها ونشوف. يا خاطب البنت يا بتقدر تمهرها؟ يا خاطب البنت يا بتقدر تمهرها وتشد حيلك ليالي الشبكة تصهرها؟ يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا خاطب البنت يا تقدر تمهرها وتشد حيلك ليالي الشبكة تصهرها ومن العشا حتى لحد الفجر تذكرها. الله يكرمك. ايوه يا يا يا قاطم البنت يا بتقدر تمهرها وتشد حيلك ليالي الشبكة تقهرها ومن العشاء حتى لحد الفجر تذكرها وان كنت عاود يجي اذن الوصال على طول قبل ما تدخل ليك استاذن سكرتير. وكنت عاوز بها اذن الوصل يجي على طول قبل ما تدخل لجا استاذن سكرتيرها اذا سمح لك بها ومظالك المختار تاخدك بها في حضنك وتدخلك ديرها. سيدنا الشيخ فريد، فينك يا راجل من 6 سنين ما حدش شافك، وانت ايه؟ رحت فين؟ ازيك يا شيخ سامي؟ انا اتوظفت عند ربنا. قال والله يا اخي احسن، انا طوعان والله من البلدية، ربنا ما عندوش شغل تاخدنا راغ عنده. قال له ربنا عنده شغل كتير قوي، بس لما نشوف قبل هنغرق في الاشكال ده ولا لا؟ قال له خير ان شاء الله. قال له انا جاي عشان طالب ايد سميرة لابن فرج. قال له سميرة بنتنا؟ قال له اه. وفرج ما بيشتغلش، بيشتغل في الخرسان المسلح، بياخد 12 ساعة كل يوم. قال له والله يا عم الشيخ فريجات السميرة دي متربية في المدرسة، وحياة النبي بتقرا قرآن لوحديه، وانت عارف العيال بتوع المدرسات دول بيبقى لهم راي. انا تسمح لي يعني؟ ما اقدرش يعني. قال له لا، ده انت بتتكلم كلام سليم الشرع كده، شاورها وتعالى. سليلة نام يا بابا. عارف الجماعة اللي هنا دول؟ ما خدش بالي يا بابا منهم. اللي عمك فريدة مرادي اللي كان فاتح الوكالة في سوق الخواجات، اللي كان بيديني في الشوكولاتة وانت قاعدة جنبي على الكرسي وانت صغيرة. اه عم فريدة ده انا كنت لسه في ابتدائي. قال لها قولوا ابن اهوت جاي عشان يخطبك له، شفتيه قبل كده؟ استنى لما ابص اشوفه من الباب. انا شفت النهارده بس يا بابا، وعنده شويه يظهر لوث في عقله، كان ساعة ما شافنا قاعد يقول سبحان الله سبحان الله. لا ما علينا، اديني رايك يا بنتي عشان اقول للراجل ايه رايك انتي. ولازم تاخد رايي في الحاجات دي يا بابي. لا هو مش انت اللي هتعيش معاه؟ انا والله كنت بسمع الناس زمان بيقولوا الراجل بمخلاته ما يغلبش بمراته. انت عاوز الجواز يا رفي ولدك خال، وسيبك بقى من المظاهر، شوف واحدة بنت خلال. انت عاوز الجواز، تعرف لي ولدك خاش، سيبك بقى من المظاهر. يا ابني انت تعالى معاك، شوف واحدة بنت خلال، ودور على الدين ولا يغركش كتر المال. هاتوا مرة بعد الاثنين بعض. حاضر يا عم. لا هو مش مقصر الراجل في حاجه. انت عاوز الجواز، اعرف ان ولدك خيال، فوسيبك بقى من المظاهر، تجيب واحده بنت خيال، وسيبك درسيت السنه من دايره الاقبال. اصل الحياه دي دول، كل ميدان له مجال، والكل حي افائل، والكل دوله رجال. احنا سمعنا مثل من اقدم الامن، الامثال يا واخد القرد، قال من اجل كتر المال المال حيفنى، ويبقى الحال هو هو الحال. وافرض بقى حتى ان المال هيستنى، اسمع كلام اسماعيل، يغور القرد ويا المال. ما ولا خمسة جنيه. الراجل حب يعمل راجل بقى. طلع قال له اسمع يا شيخ دريج احنا ما عندناش بنات لها راجل. بنت متدلعه شويه انما ما لازم بنتي تتجوز فرج بس بسبعين جنيه. وسبعين جنيه كان يتجوز الواحد بنت البدران عاشور يمها. سبعين جنيه؟ انت هتشحت بنتك ولا ايه؟ قالوا عشان خاطرك انت قالوا طب الفتحة احسن ترجع تاني. فتحة ان اتفقنا على البحر سبعين جنيه وان خميرة تبقى الفرق. خير ان شاء الله. عملت ايه يا فريك؟ قال لا الحمد لله يا زكية ربنا اكرمنا جدا والراجل ادانا بنته باقل مهر. قالتكم هو غلبان زي حالاتنا لازم قال لك خمسة ستة جنيه. ستة جنيه ده ايه؟ كم الثالث ده ايه؟ انا اتفقت معه على سبعين جنيه. سبعين جنيه؟ طب ادفع المية وخمسين سخ تمن الاوضه. معلش معلش معلش معلش. اذا الناس لا تبلغنا المدى. إذا الناس لا تبلغنا المدى وكادت لهن تذوب المهج وعز العزاء وزاد البلاء فعند التناهي يكون الفرج. انا عبد الحرس. عبد فندي؟ نعم يا سعبد. انا لا عاوز لا سعبد ولا سعبد. تالت شهر ده عاوزين دلوقتي 225 ساعة دلوقتي اهو. حاضر. اما يجي ابو فرج هقول له انا لا عاوز ابو فرج ولا ابو بتاع النهارده وبكره بس. بعد بكره هجيب واحد يعمل مزاد على حتتين العزال اخد فلوسي واترككم البيت. انا فريد يا ذكيه. تعرفت ليه؟ مفيش والله. ده اللي حصل ده يا فريد حاجه تكشف. الراجل جه هزقنا وهددنا وقال لي بكره وبعده هيجي بقى نزل بتاعنا بالمزاد. لا يا ست بكره وبعده ايه؟ هو احنا فين وبكره فين؟ ده دقيقه واحده تفرق قلوب العالمين جميعا. ولرب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج ضاقت ضاقت ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن لا تفرج. نعم مادة رابعة من خمسة. خلينا بقى معقولين كده. ما تزعليش يا ستي. احنا لازم نضربه مقلب. الصباعة عطية بتاع فرانيس بيعمل في عمارة وحنرمي فيها بكرة. وعندنا البيت هناك قطين. نروح نقفل الشقة ونروح نقعد هناك في فرانيس 10-15-20 يوم على ما نخلص العمارة ونجيب له فلوس ونسدها له وهي ثم الشقة مقفولة. ما يقدرش يعمل فيها حاجة. احببت ليلى وسعدى في الشباب. وكم تغزل القلب في هند ونهاد. وما سماني عن عشق الملاح سوى حب لطه النبي المصطفى الهادي. يا سيدنا ويكرمة الله يا خير النبي وقت والمعراج معجزة. القلب راق وجبريل الهدى حادي. وقفلوا الاوضه وراحوا على فرانيس كلهم. قعدوا يشتغلوا 3-4 ايام وجم بطلوا يوم جمعه. قاموا 2-3 اصحاب فرق. قالوا اسمع فرق الحلزون دي الحلزونه دي في الجفاف بنصفيه وبنلاقي فيه سمك. تيجي ويانا واللي يجي نقسمه احنا الاربعة. بعض وهي عطلة. قال ما يوريش حاجة اجي معاكم زي بعض وان كان ربنا يسهلنا بغدوية. ربنا اكرمهم وجابوا لهم على بتاع 10-12-14 كيلو سمك قسموهم سوا. خد يا ماما. ربنا جاب لنا العشاء بتاع النهارده وبكره وبعده. يعني اخو بسم الله الرحمن الرحيم ده بيتلخبط يا ولد. يا خوالي بيض انت شاريه من ايه؟ ولا شاريه ولا غيره. ده جاي من عند ربنا. لا يا اخويا ماليش دعوه. ده بيتلخبط ده هيعور الواحد. امسك وصاده اما نبدعه. الراجل بيصلي الظهر. يعني طبعا نفس الملابس بتاعته ما كانش بيرضى يطلع بقى يصلي الجمعة مني ما عندوش يعني. يصلي في الظهر ويلي ده بعد طعمون السمك وبتشقه لقى فيه خاتم كبير كده وله فص ازرق. يا حلاوي يا حلاوي يا حلاوي يا حلاوي. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه ده ايه ايه عندك واشه من هبلت ولا ايه؟ اسكت يا مفرج اسكت يا مفرج. خد والله العظيم خاتم اوك لما تلبسه في ايدك تبقى ولا القنباش. بسم الله الرحمن الرحيم. خاتم ايه يا اخواني؟ يا سمينة قالت تلبسه ده خاتم حلو. ده بيقولوا اللي يلبس خاتم بالليل ما يجيليش كابوس وهو نايم. طيب معلينا معلينا. حطوا بجيب العفريتة اللي هو بيشتغل فيها. وخلصوا الشغلة وقم سددوا أجرة البيت وقاعدين. جميل يعني الحديث والقديم.